السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، هل المراد صدقة الفرض أم صدقة النفل؟ الظاهر والله أعلم لما تشهد له الأدلة أن المراد صدقة الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الزكاة فحددها قال له القائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالمراد إذن صدقة الفرض لهذا الحديث. وإن قال قائله إن قول الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فيه مقدر، أي إن أتاك أحد بصدقة فخذها منه، فهكذا تعم الفرض والنفل، وهو أولى عند بعض أهل العلم. فيكون الأمر خذ من أموالهم ليس أمر إيجاب، إنما مقيد إنهم أتوك بها أو إن حسستهم ورغبتهم فيها فشاءوك بها. هذه أقوال العلماء، أو هذا حاصل أقوال العلماء في المسألة. على كل، فالمفروض على الرجل في ماله زكاة المال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يعادل ربع العشر، بأنها ربع العشر، هنالك صدقات الإبل وصدقات الغنم وصدقات البقر وغير ذلك من الصدقات، وهي مفصلة في أبواب الزكوات. خذ من أموالهم صدقة، قيل عن الصدقة صدقة لأنها دالة على صدق المتصدق، على صدق إيمانه، فالذي يتصدق ومن صدق في إيمانه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، كيف تطهرهم؟ قال العلماء: بقاء المال، مال الزكاة، في سائر الأموال يلوثه ويوسخه. إذا بقي مال الزكاة في مال الناس لم يخرج منه فإنه يلوث أموال الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فاستخرجها قائلا: كخنكخ، أما علمت يا حسن أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس؟ قال بعض العلماء: ما إذا بقيت في أموال الناس لم يخرجوها وسختها ولوثتها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. والتزكية بمعنى التطهير، إلا أنها تمتد إلى طهارة القلوب، فالتطهير قد يكون للبدن وقد يكون للمال وقد يكون للقلب، أما التزكية فتمتد إلى القلوب. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، فكل هذا محمول على تطهير القلوب. تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم بمعنى ادعو الله لهم، فالصلاة الدعاء. صل عليهم أي ادعو الله لهم، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي، ليس معناه أنك إذا أجبت الدعوة وكنت صائما تقوم وتصلي، إنما إذا كنت صائما فصلي، يعني ادعو لصاحب البيت بالبركة، هذا المعنى الذي عليه الأكثرون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم أخذها ودعا لهم، فلما أتاه أبي بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. ومنه تجويز الدعاء بالصلاة على الأشخاص غير الرسل، ولكن عند الإطلاق تكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المرسلين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أخذ منه العلماء مجازات صاحب الفضل وصاحب المعروف بنظير ما صنع بالدعاء له: خذ وصل عليهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا حتى تروا أن قد كافأتموه، فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل المراد الصلاة عليهم عند الموت، أم المراد الصلاة عليهم عند الإتيان بالزكاة؟ هنا المراد الصلاة عليهم عند الإتيان بزكاتهم، لما سمعتم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما. وصلي عليهم. في واحد مشغل مسجل يا أخوة، بس عاد اسكته بس. إن صلاتك سكن لهم، ورد في حديث مرسل عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، إن الله ينورها بصلاة عليهم. لكن هذا الحديث الصواب فيه الإرسال كما رجح ذلك الحفاظ: إن صلاتك سكن لهم، سكن من السكينة، والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالنوايا وبالأفعال. ثم قال تعالى محرضا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ومعنى يقبل التوبة عن عباده، قال البعض عن بمعنى من، فالمعنى يقبل التوبة من عباده. وما معنى التوبة؟ التوبة الرجوع، يعني أن الشخص الشارد عن طريق الله إذا تاب، أي إذا رجع إلى طريق الله مرة ثانية، يجد الباب مفتوحا، لا يجده مغلقا، يجد باب التوبة مفتوحا لا يجده مغلقا. وفي الحديث: إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فمهما ابتعد الشخص عن طريق الله وسار في طرائق أخرى ثم أراد الرجوع والدخول من باب التوبة، فباب التوبة مفتوح له. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، يأخذها ليربيها وينميها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم، حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. هذا قوله. ويأخذ الصدقات، يأخذها بمعنى يتقبلها، وإلا فالله غني عنا، الله سبحانه غني عن العباد عموما، يأخذها بمعنى يتقبلها وينميها لصاحبها كما ينمي أحدنا مهره أو فلوه، وكما في الحديث: حتى تصبح التمرة كالجبل العظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن الله هو التواب، التواب كثير أو كثير قبول التوبة، كلما رجع إليه الراجعون قبل رجوعهم، كلما شرد أقوام ورجعوا إليه قبلهم ولم يردهم. وأن الله هو التواب الرحيم، التواب صيغة مبالغة بمعنى كثير قبول التوبة من العباد. ثم قال سبحانه: وقل اعملوا، أي اعملوا صالحا. هنا تقدير لا بد منه، لا يقال اعملوا شرا، وقل اعملوا أي اعملوا صالحا، أو يكون على وجه التهديد: قل اعملوا، كل يعمل على ما يريد، فالله سبحانه سيرى الأعمال وسيراها رسوله صلى الله عليه وسلم وسيراها المؤمنون. أقول اعملوا على تقدير اعملوا صالحا، على تقدير آخر اعملوا كل يعمل على شاكلته، كما في الآية الأخرى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على طريقته التي يريد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله تعالى: فسيرى الله عملكم، هل في الآخرة أم الآن؟ في الآن وفي الآخرة، الآن وفي الآخرة، فالله يرانا ويرى أعمالنا، كما قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، كما قال: أما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، نائم قائم تأكل تشرب تفعل أي شيء من الأفعال، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فقوله تعالى: فقل اعملوا فسيرى الله عملكم، سيراه إذا عملتموه حين عمله وبعد عمله كذلك. طيب شغلت الناس الآن، ما يصلح كذا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فرؤية الله عز وجل للعمل في الدنيا وفي الآخرة. أما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للعمل فمتى؟ قال كثير من أهل العلم: رؤية الرسول والمؤمنين للعمل تلك يوم القيامة، أما في الدنيا فلن يراها الرسول بعد موته. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد أو يؤتى بأقوام فيزادون عن حوضي يوم القيامة، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشاهد منه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فدل ذلك على أنه بعد مماته لا يعلم شيئا عما أحدثه الناس. أما الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن الذي هو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، مماتي خير لكم تعرض عليه أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم، فكما سلف فهو ضعيف الإسناد. فعلى ذلك رؤية رسول الله لأعمال الناس إنما هي يوم القيامة، ويجوز أن تكون وهو حي كما قال عرضت علي أجور أمتي فرأيت محاسن أعمالها، ومن محاسن أعمالها القذاء يخرجها الشخص من المسجد، ورأيت مساويها، وذكر من مساويها الرجل يبزق في اتجاه القبلة أو يبزق في المسجد أو غير ذلك، أو بلفظ قريب. ولقد قال تعالى في شأن كتاب الأبرار يشهده المقربون، قيل يطلع عليه يوم القيامة المقربون، قيل الملائكة، وقيل هم المقربون من بني آدم، فهؤلاء وأولئك يطلعون على أعمال الأبرار يوم القيامة، لأن كتاب الأبرار لفي عليين، أي كتاب الأبرار كتاب مكتوب موضوع في عليين في السماء السابعة، يشهده المقربون يطلع عليه المقربون، قيل المقربون الملائكة وقيل المقربون من بني آدم، وهم أهل الدرجات العلى والفردوس، والله أعلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فهذا تهييج على العمل الصالح، فإذا كنت موقنا بأن الله سيرى عملك الذي عملت وستظهر صحائفك وستبلى سرائرك يوم القيامة وسيراها الرسل وسيراها المؤمنون، من ثم أتقنت العمل وأحسنت العمل. ولقد قال تعالى يوم تبلى السرائر، أي يوم تظهر الأمور التي كان يسر بها الأشخاص. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سلفه ذكر بأن الاعتقاد الصحيح ينبغي أن يدفع إلى عمل صحيح، فإذا كنت تعتقد يقينا أن عملك سيرى أتقنت العمل. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. أما الغيب فهما غاب عن أعيننا عموما، ما غاب عن أعيننا سواء الأعمال المستقبلية التي لا ندري ما الله فاعل بنا فيها، أو عالم الغيب ما غاب عن أعيننا كالجنة والنار والجن والملائكة وغير ذلك، وكذلك ما غاب عنا في بطون الأرض وقيعان البحار ونحو ذلك، وكذلك ما غاب في الصدور، فربي بكل ذلك عليم. عالم الغيب والشهادة، والشهادة كل ما ظهر وشوهد. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، فستسأل يا عبد الله يقينا عن عملك الذي عملت وستخبر بعملك الذي عملت. في الحديث يدن الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، تعدد عليه الأعمال، عملت في يوم كذا وكذا، في الخلوة الفلانية عملت كذا وكذا، في السفرة الفلانية عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول نعم يا رب. أن يعدد عليه الأعمال، يقول الله تكرما وتفضلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فالحاصل أن كل الأعمال ستعرض على الله، وسيراها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيراها أهل الإيمان. قال تعالى: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وآخرون مرجون أي مؤخرون، الإرجاء التأخير. المراد بطائفة المرجئة الفئة التي تؤخر العمل عن القول، فيقولون: يكفي أن نقول لا إله إلا الله ولا يلزم مع ذلك عمل. وتلك فئة ضالة شاردة عن نهج أهل السنة والجماعة. فتعلمون أن نهج أهل السنة والجماعة نهج وسط بين مناهج شتى، في كل الاتجاهات هو وسط. فهنالك المرجئة الذين يقولون إن العبد إذا قال لا إله إلا الله لم يضره أي عمل عمله، وفريق ومنهم يقول، وهم الغلاة من المرجئة، إن من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وفريق أشد زيغ وضلال منهم أيضا يقول إن من قال لا إله إلا الله بمجرد التلفظ فقط، وإن اعتقد التثليث بقلبه فهو مؤمن. واستدل مستدلهم بقول الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يقل عمل. وعندنا مئات النصوص مفادها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هؤلاء بفكرهم هذا المنحرف أسقطوا الصلوات كأنهم أسقطوها، وإن لم يصرحوا بإسقاطها لكن صنيعهم كأنهم يسقطوها. وليس فقط إسقاط الصلوات والزكوات والصيام، بل تجرأوا على الكبائر والموبقات، تجرأوا على الكبائر وعلى الموبقات، لأن عندهم من قال لا إله إلا الله فهو في أعلى المراتب. ونسوا أن أهل النفاق يقولون لا إله إلا الله بل ويصلون. ولقد قال تعالى في شأنهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فقوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى دليل أنهم كانوا يصلون. ومعلوم تماما أن أهل النفاق في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بقول لا إله إلا الله، يشهدون ذلك بألسنتهم، ومع ذلك لم تقبل منهم تلك الشهادة. بل الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال الله سبحانه: وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون أي مؤخرون لأمر الله. ومن الشاهد لمعنى الإرجاء وأن معناه التأخير قول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تؤخر من تشاء من زوجاتك وتقرب منهن من تشاء. ترجي فالإرجاء بمعنى التأخير. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. سلف وقلنا أن هناك فئة المرجئة تقابلها فئة الخوارج، فهؤلاء ضلال في اتجاه وأولئك ضلال في الاتجاه المقابل. فالخوارج يكفرون بالكبيرة والإصرار عليها أو بالمعصية والإصرار عليها، ويقولون قاطع الرحم كافر لا يدخل الجنة، ويتناسونهم الآخرون قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات في هذا الباب كثيرة متعددة. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، أي وكما تقدم أن هناك أقوام خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، قدم ذكرهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وتقدم قول الرسول فيهم أنه رآهم شطر من وجوههم كأحسن ما أنت راء، وشطر من وجوههم كأقبح ما أنت راء، يعني نصف الوجه أبيض مشرق مضيء منير كأحسن ما أنت راء، والوجه الآخر أسود مظلم قبيح كأقبح ما أنت راء. آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. كما أن هناك صنف بهذه المثابة. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، أخر حالهم أو أخر أمرهم إلى أن ينزل فيهم شيء من عند الله عز وجل. دخل فيهم الثلاثة الذين خلفوا، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى باستفاضة واتساع. وآخرون مرجون لأمر الله، أقوام تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل في شأنهم وحي، ماذا يصنع بهم؟ أقوام تخلفوا وفضحوا، أقوام تخلفوا وعذروا، أقوام تخلفوا وفضحوا كما قال تعالى في آيات سلفت، كما قال الله سبحانه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين. وأقوام تخلفوا وعذروا، قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أقوام آخرون أخر أمرهم إلى أن يقضي الله فيهم بأمره سبحانه وتعالى. كان منهم الثلاثة الذين خلفوا، وكما سلف سيأتي ذكرهم، وقد تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر، وأتوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تخلفوا من غير عذر، فتأخرت توبتهم وقبول توبتهم إلى أن يقضي الله فيهم بقضاء. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. دخل فيهم الثلاثة الذين خلفوا، ولكن بين الله أنه تاب عليهم. أما الفئة الأخرى فهنالك فئة تنتظر قضاء الله فيها يوم القيامة. قال تعالى: آخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله غفور والله عليم، أي عليم بمن يستحق أن يعذب بعد علمه بكل شيء، عليم بمن يستحق أن يعذب ومن يستحق أن يتاب عليه، حكيم في كل ما يصنع. فهذا وجه ختام الآية بقوله والله عليم، أي عليم بمن يستحق العذاب، حكيم فيما يصنع بالعباد. ثم ذكر الله سبحانه بفئة من الفئات لها تواجد في عدة أوقات وفي كثير من الأزمان وكثير من البلاد، وهي الفئة التي اتخذت مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فئة تتخذ الصلاة تقية تتقي بها الأعين، وتتخذ المساجد تقية تتقي بها الأعين، وتخطط لتخريب الإسلام وتشتيت أهله. فالمذكورون، وسيأتي أمرهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إجمالا قوم كانوا في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا أهل نفاق، وكانوا يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ويتمنون زوال دولة الإسلام، وكان لهم اتصالات بدولة الروم، أبي عامر الراهب المشهور بالنفاق، أو عامر الراهب المشهور بالنفاق، الذي ذهب إلى بلاد الروم ورتب معهم لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوعد إلى أتباعه أن ينشئوا مسجدا في أطراف المدينة حتى يستقبلوا الغزاة القادمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرع أهل النفاق في بناء المسجد، وبعد أن بنوه طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم كي يصلي في هذا المسجد، كي يعتمد المسجد، وأن رسول أتاه ورسول يذهب إلى مكان فيه نفاق. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يهم به، فنهي عن ذلك أشد النهي. وسيأتي شأن المسجد بتفصيل، مسجد الضرار بتفصيل إن شاء الله. والفوائد التي ذكرها العلماء من هذه القصة، قصة مسجد الضرار، مقابل مسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإن شاء الله في الدرس القادم نتناول قصته بالتفصيل، وبالله التوفيق، وإلى أذان العشاء. جزاك الله. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسأل سائل عن امرأة أجنبية موجودة تتزوج قريبا، فكيف تتزوج إذ ليس لها ولي بمصر؟ هذه المرأة التي ستتزوج إن كانت من بلاد كافرة وأهلها كفار، نصبت وليا من المسلمين عنها يتولى أمرها ويزوجها وينظر في الصالح لها. أما الإجراءات القانونية فلا أعلمها، إنما أتكلم عن الإجراءات الناحية الشرعية. تنصب وليا من المسلمين يزوجها وينظر في حالها ومهرها وما يستحق لها. أما إذا كانت من دولة مسلمة وأهلها أو أهلها مسلمون، فيمكن الاتصال بهم بالهاتف ويزوجونها إذا تأكدنا أن المتكلم هو الولي الشرعي، والله أعلم. هل يجوز استخدام السبحة في الورد اليومي من الصلاة؟ الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح يعقده أي بيده، فهذا المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن تعذر عليك عد التسبيحات بيديك جوز العلماء وجوز فريق من أهل العلم استعمال السبحة حينئذ كشيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسائل يسأل عن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، كذلك حديث لا بارك الله في عمل من يلهي عن الصلاة لا يصح سندا. أخ تزوج منذ شهر ولم يقدر الله له الجماع بسبب الربط، فما العلاج؟ عليه أن يعوذ نفسه بالمعوذات، يدخل في يديه ويقرأ المعوذات والأذكار الوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 أو 100. ولا بأس أن يذهب إلى طبيب للعلاج، ولا بأس أن يستعمل الحبوب أو الأدوية المنشطة لذلك ما لم تكن مضرة. أخوكم يذكركم بصيام غدا، بصيام 13 و14 من شهر ربيع، 15. ما حكم الصيدلي الذي يعمل كمدير للصيدلية بمجرد الأوراق فقط وفي بيته وتقاضى راتبا على ذلك؟ لا يجوز ذلك لمخالفته لولاة الأمر من ناحية، ولأن الصيدلي الذي يعين في الصيدلية يفترض أن له عمل يختص بالتركيبات ومعرفة الدواء الذي يوصف والذي لا يوصف وإرشادات المرضى، وهو يتفادى كل هذا مقابل المبلغ الذي يأكله في بيته. يقول الأخ السائل ما حاصله، يريد أن يعرف أن القرض محرم، القرض الربو محرم، لكن شخص اقترض قرضا يأتي بماكينة، هل يجوز أن يعمل على هذه الماكينة؟ الإثم على من اقترض، وعملك على الماكينة جائز والله أعلم، لكن إن كان ذلك قبل أن تشترى الماكينة وتواطأ معك على أن يشتريها بالربا فلا تشاركه في هذا والله أعلم. السؤال طويل لا يستطاع البت فيه بطوله. امرأة كانت تدخر من مصروف بيتها حتى اشترت بيتا ومات زوجها، فهل هذا البيت يعد من الميراث أم هو حق للزوجة؟ مسألة تفصيل، إذا كان الزوج يعطي المصاريف لزوجته شخصيا يقول لها هذه هبة شخصية لك افعلي فيها ما شئت فلا ذلك يكون البيت لها، أما إذا كان يعطيها المال كمصاريف للأسرة عموما فلا صح لها الذي صنعت ويكون المنزل تركة تقسم والله أعلم. هل يجوز قصر العصر مع الجمعة؟ قال بذلك فريق من أهل العلم على أن العصر الجمعة قامت مقام الظهر، ولأنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمسافر فيجوز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، والحنابلة يمنعون من ذلك ولا أعلم دليلا على المنع والله أعلم. يقول ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملبدا رأسه لعدة أيام أثناء الخروج إلى الحج، وكان يتوضأ وكانت عليه، ولكن ما يسمى الآن بالجل قد يكون به مادة دونية، والتلبيد كان شبيه بالصمغ أيضا، ومع أنه كان شبيه بالصمغ كان النبي يمسح عليه عليه الصلاة والسلام. فكذلك المرأة التي تضع شيئا على رأسها من الزيوت ونحو ذلك تمسح على تلك الزيوت والله أعلم والله أعلم. يقول ورد أثر في مسند الإمام أحمد يفيد أن أنس بن مالك دعا عند القبر، الأثر ليس فيه أن أنس دعا عند القبر، رأى قوما يدعون عند القبر فلم ينكر ذلك عليهم، لكن هو ما دعا. ثم الدعاء عند القبر أيضا جائز بمعنى أننا ندعو استغفروا لأخيكم، والاستغفار طلب للمغفرة، لكن النزاع في الدعاء الجماعي الذي يقف شخص فيه ويقول الناس يرددون وراءه، والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالنزاع ليس في الدعاء عند المقابر، الدعاء عند المقابر مشروع تدعو لأهل للأموات عموما، لكن النزاع القائم في الجهر بهذا الدعاء. شخص يعاني من مشاكل في غدة البروستاتا وأحيانا تنفلت منه بعض نقاط البول، ماذا يصنع؟ إذا كان مرضا ملازما يتوضأ قبل الصلاة مباشرة ويدخل الصلاة ولا شيء عليه ولا يبالي، هل تجوز الصلاة في البيت جماعة بصفة دائمة وبغير عذر؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم لا أجد لك رخصة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها؟ الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، والمراد هنا بالأيم التي تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها، فمعنى أحق بنفسها إلى تسكت بل تصرح أنا أريد فلانا. أما البكر سكوتها يعد موافقة منها، هذا رأي الأكثرين والله أعلم. رجل اقترض مبلغا من المال من أخيه الشقيق ولم يأخذ عليه وصف أمانة، فرفض الأخ أن يعطي أخاه هذا المبلغ ولم تؤثر النصيحة. أبوه يريد أن يكتب حقه في المنزل لأخيه صاحب المال، هل هذا جائز؟ جائز أن يهب الوالد مميزا، حينئذ تكون هبة مسببة بقدر 10,000 للولد الآخر والله أعلم. يا رفع الظلم، هل تجب المضمضة لمن شرب اللبن إذا أراد أن يصلي؟ لا تجب، إنما تستحب، لأن النبي شرب لبنا فمضمض. أما الحديث الذي بلفظ الأمر مضمضوا من اللبن فإن له دسما فلا يثبت بلفظ الأمر والله أعلم. مضمضوا من اللبن فإن له دسما ليس في البخاري، في البخاري إن النبي شرب لبنا فتمضمض، هذا القدر الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخريجه الآن احتاج إراجع عينه. لو جلس بعض المسلمين مع النصارى ودخلت عليهم هل أسلم أم لا؟ سلم، يعني إذا كان المجلس اجتمع فيه يهود وكفار ونصارى ومسلمون لك أن تسلم، لأن الحديث في البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس من المشركين والمسلمين واليهود فسلم عليهم. ما المدة التي حددها أهل العلم في اللقطة؟ المدة التي حددها أهل العلم في اللقطة حددها النبي عليه الصلاة والسلام بعام بسنة، ولكن لهذه المسألة فقه، فاللقطة التي حددت لمدة سنة تعرف لمدة سنة هي اللقطة ذات القيمة، أو اللقطة التي لا تتلف، واللقطة التي لا تتلف ويبحث عنها أصحابه. لكن مثلا أنت ماشي الآن في الطريق في المنصورة وجدت في الطريق عند المحافظة 10 جنيهات، هل يتصور أن صاحب 10 جنيهات يبحث عنها لمدة سنة؟ تبحث عنها لمدة سنة أنت؟ كم يوم تبحث؟ ساعة مثلا، نصف ساعة، لكن بعد ذلك لن تبحث. فمثل هذه إذا وجدها شخص يستمتع بها، يستمتع بها، لكن لو 1,000 هتبحث، هتبحث، وكل ما جئت عند المكان تتذكر المأساة. فمثل هذه تعرف لمدة عام، لكن إذا كانت هناك مثلا لقطة أخرى ستتلف، صفيحة عسل موجودة في مكان فيه شمس، بمرور الوقت عليها ستخرق، ستتلف صفيحة العسل، فماذا نصنع؟ أيضا أيام قليلة تعرف بعد ذلك كلها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، ضالة الغنم الشاة الضالة في الجبال، يعني واحد في الجبال أو في الصحراء وجد شاة، ماذا أصنع في ضالة الغنم يا رسول الله؟ وجدت غنم شاة خروف جدي معزة، ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تأخذها أنت وإما أن يأتي أخوك يأخذها، وإلا فسيأتي الذئب يأكلها. فهذا فيه إفادة للاستمتاع بها، لكن لو شاء في قرية ما في شاة ذئاب يختلف الحكم، أن صاحب الشاة صاحب الخروف في القرية سيبحث عنه شهور، صح كده ولا لا؟ خروف بألف جنيه يبحث عنه شهور، فيختلف حكم الخروف الذي في القرية عن حكم الخروف الذي في في الصحراء، فالمكان له تأثير، الزمان له تأثير في اللقطة. فمثلا الذي يفقد 1000 ريال في مكة أو عفوا في الرياض، مش كالذي يفقد 1000 جنيه في قرية من القرى عندنا مثلا. فالمسألة تختلف، تختلف المسألة بحسب نوع اللقطة. طيب إذا وجدت طمط ماية في الطريق تعرفها؟ لا. ستكون مجالا للسخرية، يقول لك السني لهبل يعني، صح كده ولا لا؟ لكن حقيقة سيقولون كده. فالمسألة لها فقه. لكن السؤال الآتي أيضا يقول: ماذا بعد هذه المدة؟ يعني هب أنني وجدت لقطة وعرفتها لمدة عام وما جاء صاحبها، جي أن أستمتع بها، حلال؟ هي أن أستمتع بها فهي حلال، مفهوم؟ وإذا وجدت كنزا تحت الأرض ماذا أصنع؟ كنز تحت الأرض تعرفه مدة سنة؟ لا، يسمى الركاز، دفن الجاهلية في الركاز الخمس، بعيدا عن قوانين الحكومة، الركاز فيه الخمس، يعني تخرج خمسه زكاة، تخرج الخمس زكاة مال والباقي تستمتع به، فهم؟ إلا زكاة وزارة الآثار لها نظام، لا معرفش. لا لا، اللقطة لا يجب إخراج شيء منها، إذا تملكتها وكانت بلغت النصاب بعد أن تتملكها تمكث عندك سنة، بعد السنة تزكي عليها زكاة مال، إذ هي تضم إلى سائر رأس مالك، تضم إلى سائر رأس مالك. نعم، تردها إليك. امرأة تبيع اللبن للتجار وتبين لهم أن اللبن منه المصفى الذي استخرجت منه القشطة ومنه الطازة الذي به قشطته، والتجار يبيعون اللبن وهي لا تدري هل يبين للمشترين أم لا، هل هي آثمة؟ إذا كانت تبيع لعموم التجار فهي آثمة، لأن التجار أغلبهم ظلم في هذه المسألة وغششون. لكن إذا بلغت لشخص توقن أنه سيبين، قالت لتاجر معين معلوم الأمانة بين للناس، وكان هذا التاجر يبين للناس حقيقة ويرخص الثمن مقابل نزع القشطة منه فلا بأس، لكن إن كانت تبيع للعموم فالعموم غششون ولا يجوز هذا الصنيع. وكذلك التي تخلط اللبن البقري باللبن الجمسي أو الجاموسي ويباع كله على أنه لبن جاموس، فهذا أيضا آثم وظالم. وللأسف أن كثيرا من التجار في تجار اللبن يصنعون هذا هذه الأيام، يعني يكون أحيانا في فارق جنيه في الكيلو أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، ومع ذلك يبيعون بسعر واحد، فهذا حرام وغش. أم عندها بنتان متزوجتان وثلاثة أولاد، فأعطت إحدى البنات قطعتين من الذهب دون بقية الأولاد بهدف مساعدتها في المعيشة، هل هذا جائز؟ إن كانت فقيرة ومن أهل الاحتياج تكون الهبة مسببة، فإذا كان من حق الأم أن تعطي المرأة الفقيرة البعيدة التي ليست بابنتها شيئا لعوزها وفقرها، فيجوز لها أن تعطي لابنتها لعوزها وفقرها. أما إذا كانت وسائر البنات متماثلات في الحالة المادية فتذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل تجوز مشاهدة القنوات الإخبارية مثل الجزيرة لمعرفة أخبار المسلمين في العالم؟ نعم تجوز، بس إذا كانت التي تلقي النشرة امرأة فاسقة ومتبرجة فغض البصر أو أغلق الصورة إذا استطعت ذلك. يقول: قمت أنا ومجموعة من إخواني بعمل ورق دعوي ليوزع، يعني ورق في تذكير يعني بالله وحدوده، ولكن بعد طباعة الكمية وجدت جملة لا ندري متى مدى صحتها، وهي أن العمل لا يعد عبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ونحن نعلم أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، يعني الأخ تصرف في اللفظ أظن بس فقط فلا بأس، لأن الأخ تصرف في اللفظ جزاك الله خير. شاب يريد أن يصلي ولكن في جسمه وشم من عصافير وكلام حب وغيره أو غيره، فعندما سأل بعض الشيوخ قالوا له لن تقبل لك الصلاة إلا إذا زلت الحمام والعصافير التي على جسمك وكلام الحب، ويعجز عن إزالته فلا يزال إلا بماء النار، فأتركه وصلي خلاص. فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. الصلاة صحيحة، ماذا الشيخ ضال صراحة، يعني هذه الطريقة يعني يرهق العباد. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر؟ المعنى لا ينتقص مؤمن مؤمنة ولا يعير مؤمن مؤمنة ولا يزدري مؤمن مؤمنة، فإنه إن رأى منها خلقا كريها رأى منها خلقا آخر حسنا، كما يذكر العلماء قد تكون طويلة اللسان طويلة الإنسان، لكن ترى قلبها طيبا وتراها عابدة وتراها خاشعة لكن لسانها حاد، تتحمل حدة اللسان شيئا ما. قد تكون طيبة اللسان وعابدة لكنها قليلة الجمال، والله يقول: إن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكون قليلة الجمال ودينها حسن لكن أهلها ليسوا بطيبين، فتتحمل لصلاحها ويغفر لها ما يصدر من أهلها إذا تزر وازرة وزر أخرى، فعلى حسب الحال زاما أن تجد في المرأة عيب والله أعلم. هل المعاش يقسم كما يقسم الميراث؟ لا، المعاش يقسم كما قسمته الهيئة المعطية له والله أعلم. إذا تزوجت امرأة وكان وليها في العقد جدها أبو أمها، هل العقد صحيح؟ ينظر لماذا تولى الجد أو الأم الولاية. إذا تولى العقد بناء على أن أبو البنت قال له زوج ابنتي أنت تأدبا واحتراما، فهي بمثابة التوكيل ويمضي، فينظر إلى السبب الذي من أجله تولى الجد الولاية، لأن الولاية تكون في العصبات كما هو معلوم. امرأة حرمت على نفسها شرب المياه الغازية بنية مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية، هل لو شربت عليها كفارة؟ عفوا، هل لو شربت من هذه المشروبات المنتجات المصرية مثل الشويبس هل عليها كفارة؟ إذا كانت الشويبس مصرية ولا ما أعرفش، إذا كانت مصرية لا كفارة، إذا كانت إسرائيلية أو أمريكية عليها الكفارة، والأحوط لها أن تكفر من الآن وتتحلل من هذا اليمين لأنها لا تأمن بعد ذلك والله أعلم. هل ترقيق الحواجب مباح؟ لا، ليس بمباح. يقول أبي يدخن وأنصحه أنا وأختي ومصر على ذلك، فلا أدري ماذا أصنع. ادعو الله بالهداية. بنت في المدرسة، المدرسون لا يوافقونها على أن تخرج من الفصل للصلاة، هل تجمع بين الظهر والعصر؟ يعني يمكنها أن تأخر الظهر إلى أن تنقضي الحصة، يعني ممكن تصلي الظهر الساعة الواحدة للإقرار أو الساعة الثانية للإقرار، والله أعلم. أخ ملتزم يعامل زوجته معاملة سيئة، ولا يصرف عليها ولا على البيت، ولا يشتغل، يذهب فقط إلى المسجد ولا يطعم أولاده إلا القليل جدا، ومع مصاريف عايز يتجوز تاني، بماذا أنصح؟ أنصح لا يتزوج ويتق الله في زوجته التي بين يديه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وكفى بالمرء إثما أن يحبس من يملك قوته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يدرس في كلية الطب البيطري وعلم أن هناك بعض الأدوية تعطى للبهائم حتى تحمل البهيمة في توأم بدلا من واحد، هذا جائز؟ لا أعلم من يعمل منه الآن، ونظر إلى ما يصرى لتحرير المسألة لأنه المرة طارت عليه، والله أعلم. هل تجوز الحنة للنساء على اليد أو القدمين؟ نعم تجوز، مستحبة للنساء، تزين للزوج مستحبة. يقول على سفر، هل لو الإمام قصر الصلاة، هل لو أن الإمام قصر الصلاة الآن أقصر معه؟ نعم تقصر معه، لكن إذا أتم الإمام تتم معه. ما معنى هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار؟ نكاح الشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ليس بينهما صداقة، أدخل الشخص تعالى أزوجك أختي وتزوجني أختك، لا نأخذ منك صداق لأختي ولا أنت تأخذ مني صداق لأختك، فهذا نكاح الشغار نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مرحبكم الله، سأل صوفكم فإن تسوط صوفا لقيم الصلاة، هذا بين ملك مسجد الفرج.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مطلوب فصيل الدم أو سالب. مطلوب فصيل الدم أو سالب. أو سالب. مطلوب فصيل الدم ب سالب. مطلوب فصيل الدم ب سالب. ومطلوب فصيل الدم ب ايه موجب. ومطلوب فصيل الدم ب م موجب.